وان تسحقين عقد. وقال للمرأة، هنا كده ايه يا جماعة، الحي اخذت العقاب بتاعها، راح نادى للمرأة تعالي حواء، هيفرض هنا عقاب على حواء، تكثير اكثر اتعاب حبلك، تعالي يا حواء انت تكثير اكثر اتعاب حبلك، يعني وقت الحبل بتاعك هتتوجعي، يعني تقعد تقولي بقى يا ام السعد يا ام السعد، ونفسي في حاجة حدقة، ونفسي غم عليا، ونفسي ارجع، وعايز اروح للدكتور، مش طايقة نفسي، وتلاقي الست ماسكة جوزها عمالة بتشبشب له وتضربه وتديله بالشلوت في ودانه وتديله على، طبعا حامل بقى بتتدلع. مهم، تكسير الاكسر اتعاب حبلك، يعني ده عقاب على حواء. بالوجع تلدين اولادا، يعني انت هتولدي بالوجع، ده عقاب من ضمن عقاب حواء. بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسول عليك. العقاب بتاع حواء متمثل في الاتي، هتحبل بالوجع وتلد بالوجع، وهتكون مشتاقة للراجل بتاعها، والراجل بتاعها يكون هو السيد بتاعها، هو الذي يسود عليه. حواء اركني على جنب، تعالى يا ادم. هنا ادم هياخد العقاب. وقال لادم، لانك سمعت لقول امرأتك واكلت من الشجرة، او اكلت من الشجرة التي اوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الارض بسببك. كل الارض يا ادم ملعونة بسببك، بالتعب تأكل كل منها كل ايام حياتك، هتأكل بالتعب من الارض كل ايام حياتك. يبقى دي العقاب بتاع ادم، الاله غضب على الارض، الملعونة الارض بسببك يا ادم، بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك. وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا، حتى تعود الى الارض التي اخذت منها، لانك تراب والى تراب تعود. نتوقف هنا شوية ونلخص اللي فات، وانا ما عنديش مشكلة اكرر مليون مرة. بعد يا جماعة ما ادم وحواء كانوا موجودين في الجنة، الحية كانت من احيا الجميع حيوانات البرية، حياك الله اخي اشرف. الحية دي راحت لحواء، قالت لها يا حواء هل الاله قال لكم ما تاكلوش من كل شجر الجنة؟ حواء قالت لها لا لا لا لا، قال لنا ناكل من كل شجر الجنة، ولكن من الشجرة اللي اسمها معرفة الخير والشر دي ما ناكلش منها، لان لو كنا منها هنموت. الحية قالت لها لا تخافيش، مش هتموتوا، لان الله عالم انكم لما تاكلوا من الشجرة دي هتكونوا زي الاله، هتكونوا زي الاله، عارفين الخير والشر. راحت حواء بصت للشجرة لقيتها جميلة وشكلها حلو ومتوضبة وزي الفل، اخذت من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر واكلت، وادت لجوزها، اكل هيكل اخي المسيح حبيبي، ادت لجوزها ادم واكل منها. قوم ايه، الرب بيتمشى وقت ريح النهار، بيتمشى ساعة العصاري، وهو بيتمشى، اللهم مين يا اخويا، وهو بيتمشى قاعد يدور على ادم، يا ادم يا ادم انت رحت فين يا ادم؟ فادم كان مستخبي في وسط الشجر هو حواء، قال له انا هنا. قال له انت مستخبي ليه يا ادم؟ قال له انا سمعت صوتك وانت ماشي، وانا سمعت صوتك رحت استخبيت لان عريان. الرب قال له انت مين عرفك انك عريان يا ادم؟ قال له انا اكلت من الشجره، او عفوا اللي ساله قال هل انت اكلت من الشجره اللي انا قلت لك ما تاكلش منها يا ادم؟ قال له لا لا لا لا، المراه اللي جعلتها معي هي اعطتني فاكلت. راح سال حواء، يا حواء ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت له الحية غرتني فأكلت. راح مسك الحية، ابتدى يفرض عقاب على الثلاثة. الحية على بطنك تسعين وترابا تأكلين، على أساس كان عندها رجول الأول، وكانت بتاكل فتة مثلا، ولا كانت بتاكل أي أكل جميل لذيذ، يعني تاكل أيس كريم. على بطنك تسعين وترابا تأكلين، اركني على جنبي يا حواء يا حية. مسك حواء، فرض عليها عقاب، هتحبلي بالوجع وتولدي بالوجع وتشتاقي لجوزك وهو يسود عليك، اركني على جنب، تعالى يا ادم، الارض ملعونه بسببك، هتاكل من الارض بالتعب، هتاكل من الارض بالتعب وبعرق وجهك. جميل جميل، خلينا نكمل، ده كل اللي احنا قلناه، خلينا نكمل. انا لغايه دلوقتي لسه ما قلتش اي نقد، انا كل ده بأسس للاخوه المستمعين ايه هي القصه، ايه هي الخطيه الاصليه، لان معرفه الخطيه دي لوحدها هتهدم الخطيه، معرفه الخطيه لوحدها ومعرفه القصه دي تهدم الخطيه. انا عايز الناس تشغل عقولها، انا عايز الناس تشغل عقولها في اللي بتسمعه. انا لغايه دلوقتي ما وجهتش اي نقد، انا عارف ان الاخوه بيتساءلوا ايه ده، ايه القصه دي، طب ازاي دي تكون خطيه، طب ازاي دي مش عارف تكون ايه، انا عارف، بس خلينا نقول القصه الاول ونوضح النقد المعرض ليها في الاخر.